فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو المشركين وفتح مكة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عنا خبرهم. فحاطب رضي الله عنه لم يكن من قريش أنفسهم، وكان له أولاد ومال وأرحام، فكتب إلى قريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وأرسل كتابا مع امرأة من قريش لتكون له يد عند المشركين. فأخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بذلك، ثم انتدب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عليا والمقداد والزبير رضي الله عنهم، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى روضة خاص، وهو مكان قال: فستجدون امرأة ضعينة معها كتاب ائتوني به. فذهب علي رضي الله عنه والزبير والمقداد رضي الله عنهم إلى هذه المرأة، وجدوها في هذا المكان وأمروها أن تخرج الكتاب، فأبت. فقال لها علي: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني إن لم تخرج الكتاب سنجردك من ثيابك وتكون عريانة. فأخرجت الكتاب، فأتوا بالكتاب وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة ولا رجوعا عن الإسلام، ولكن لم أكن رجلا من قريش وكنت حليفا لهم، وكان لي أموال وأولاد فخفت عليهم وأردت أن تكون لي يد عند قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد صدق. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق أو فإنه قد نافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، فإنه قد شهد بدرا، وقال الله: ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب رضي الله عنه فعل ذلك مصانعة وقلبه مطمئن بالإيمان، أو فعل ذلك لأمر من أمور الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي في الظاهر، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، وهذا تهديد على عداوتهم وعدم موالاتهم، فإنهم قد المشركون من أهل مكة أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من ديارهم وأموالهم وأهليهم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. هذه الجملة جملة تعليلية، أي لأجل أنكم آمنتم بالله ربكم هم أخرجوكم، كما قال سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا توالوا هؤلاء الكفار. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، جهادا وابتغاء نصبتا على الحال، هذا وجه. والوجه الثاني نصبت على أنهما مفعول من أجله، يعني من أجل الجهاد ومن أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر ويعلم البواطن ويعلم السرائر وما في الضمائر سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي حاد عن قصد الطريق. وقوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي إن يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم، أي بالضرب، وألسنتهم بالسوء أي بالشتم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أموالكم وأولادكم لن تنفعكم، لن تنفعكم يوم القيامة، كل نفس بما كسبت رهينة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الأسوة هي ما يتأسى به ويقتدى به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم، أي ظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني ما دمتم مشركين وما دمتم تعبدون الأوثان وتشركون بالله سبحانه وتعالى فالعداوة والبغضاء أبدا دائما بيننا وبينكم ولا نجتمع نحن وأنتم أبدا إلا أن تؤمنوا بالله وأن توحدوا الله سبحانه وتعالى وتفردوه بالعبادة، ففي هذه الحالة نجتمع ونواليكم وننصركم ونحبكم. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا استثناء، والمعنى اقتدوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من المسلمين الموحدين في معاداتهم لأقوامهم الذين أشركوا بالله، إلا لا تقتدوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في استغفاره لأبيه، لأن بعض المسلمين كان في يستغفر لبعض المشركين من أقربائه، فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن يستغفروا للمشركين. قال سبحانه وتعالى وسبق ذكر ذلك في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا على الله واعتمدنا عليه وفوضنا أمورنا كلها لله سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أي رجعنا وإليك المرجع والمصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال مجاهد وغيره، أي لا تعذبنا بأيديهم أو بعذاب من عندك فيظنون أنهم على الحق وأننا مبطلون فيفتنون بذلك. فيفتنون بذلك، أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيظنون أنهم على الحق وأننا مبطلون، أي على الباطل، فيفتنون بذلك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى عزيز منيع الجناب، سبحانه وتعالى عز كل شيء وغلبه وقهره، سبحانه وتعالى منيع الجناب، لا يفوته، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الأسوة تأكيد لما سبق، وقيل الأسوة الأولى في إبراهيم ومن معه، وهذه في محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى، ومن يتولى عن ذلك ولا يعادي الكافرين ويوالي المؤمنين فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده سبحانه، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. سبحانه وتعالى الحميد، أي المحمود سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء المختلفة والمتنافرة، فسبحانه وتعالى يجعل ألفة بعد الفرقة، ومودة ومحبة بعد البغض، فيجمع ويؤلف بين القلوب المتنافرة والأبدان المتباعدة المتباغضة سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى مودة في ذلك. فأسلم أبو سفيان ابن حرب، وأسلم سهيل بن عمرو، وأسلم حكيم بن حزام وغيرهم من صناديد الكفر من أهل مكة، وأسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحصلت مودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي سفيان ابنة أبي سفيان وهي أم حبيبة بنت سفيان ابن بنت أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنها. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. فمن تاب ورجع وأناب تاب الله عليه سبحانه وتعالى وغفر له سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول أنها كانت في أول الإسلام، وهذا الحكم كان في أول الإسلام، أن نبر وأن نقصد وأن نقصد إلى المشركين الذين لم يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا. ونسخت بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها في من كان بينهم وبين المسلمين عهد وصلح. هذه الآية على القول الثاني في من كان بينهم وبين المسلمين عهد وصلح، نبر إنه نقصد إليهم ونحسن إليهم. والقول الثالث أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهي في النساء والأطفال والضعفاء الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم، فالمسلمون يحسنون إليهم ويبروهم بذلك، وهذا هو القول الراجح ويعضده ما جاء في السنة من ذلك. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله جاءت أمي وهي راغبة، راغبة يعني راغبة في الصلة، يعني أن تعطيها شيئا أن تصلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي أمتي، يعني أعطيها شيئا وأحسني إليها. فتكون هذه الآية مبينة ومفسرة وموضحة، يكون هذا الحديث مبين ومفسر لهذه الآية. وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما أن أم أسماء، أيضا كانت أم أسماء كانت مشركة، أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إلى أسماء بسمن وأقط وأرادت أن تصل ابنتها، فرفضت أسماء أن تدخلها بيتها وأن تقبل هديتها وصلتها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخلها بيتها وأن تقبل صلتها وهديتها. فأنزل الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكثير من الناس يخطأ خطأ في إسقاط هذه الآية على واقع المسلمين أو تعميمها على كل واقع المسلمين في معاملتهم للكفار، فإنهم لا يفرقون بين كافر بينك وبينه عهد، ولا بين كافر محارب، ولا بين كافر بينك وبينه عهد ونقض العهد وصار محاربا، فهم لا يفرقون بين هؤلاء الكفار ويسقطون هذه الآية على كل الكفار، على المعاهدين وعلى المحاربين وعلى كل الكفار بشتى طوائفهم، وهذا خطأ فاحش. فلا بد من تنقيح المناص وإنزال الآية على الواقع الصحيح لها. فأنت عرضت أقوال السلف في هذه الآية، فهي إما منسوخة، وإما أنها في من بينهم وبين المسلمين عهد وصلح، والقول الثالث أنها في النساء والضعفاء الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم كما في حديث أسماء. أما من يعممها ويسقطها على كل كافر سواء كان بيننا وبينهم عهد أو بيننا وبينهم عهد ونقضوه وصاروا محاربين، أو بين الكفار المحاربين لأهل الإسلام ونابذوهم وحاربوهم وأخرجوهم من ديارهم، هذا خطأ فاحش وهذا جهل بين. بل ينبغي على كل طالب للعلم أن ينقح المناص وأن يحقق الواقع وأن ينزل الآية على مناصها وأن ينيطها بمناصها الصحيح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أي من حاربكم وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وحاربوكم، فلا توالوهم بل عادوهم وحاربوهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. هذه الآية فيها أحكام عظيمة، وهي آية الامتحان. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذه الآية مخصصة للسنة أو ناسخة للسنة على قول بعض السلف، فإنه قد جاء في حديث صلح الحديبية الذي سبق ذكر طرف منه في سورة الفتح، وقصته معروفة، لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهد قريشا، وكان من بنود العهد أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. ركز معي في هذا البند من معاهدة صلح الحديبية: لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. يعني لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، أنه إذا جاء رجل من عند المشركين وإن كان على مسلما فإنه يرد إلى المشركين ولا يأخذه المسلمون، هذا كان الحكم. فهذه الآية خصصت عموم السنة، وهو الحديث الذي سبق ذكره أن النساء مخصصات من ذلك. يعني إذا جاءت امرأة مؤمنة تمتحن وتختبر في إيمانها أنها ما خرجت إلا لله ولرسوله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ف فإن أقرت بذلك وآمنت بذلك فإنها لا ترد إلى الكفار، لأن على بند صلح الحديبية أنها ترد. لا، النساء مخططات من بهذه الآية، يعني خرجت من البند صلح الحديبية أنها لا ترد للمشركين، فالمرأة لا ترد. ويكون وتكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا مثل عظيم، يعني هذا مثل يضربه أهل الأصول لتخصيص القرآن للسنة، وعلى قول بعض السلف بنسخ القرآن للسنة. فالنساء خرجت من بند صلح الحديبية، وأنه إذا جاءت امرأة مسلمة مؤمنة من عند المشركين إلى المسلمين فإنها لا ترد إلى المشركين أبدا، بنص هذه الآية. وأول امرأة جاءت في ذلك هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها. وقد جاء أبوها عمارة والوليد بن عقبة بن أبي معيط جاء ليأخذوها لما هاجرت، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية فيها ولم ترد إلى المشركين، فتصير هذه الآية مخصصة لحديث صلح الحديبية، وهو البند الذي ذكرناه آنفا. لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. النساء لا يرجعن إلى الكفار أبدا إذا كانت مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. الامتحان كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقيل أن يقال لها ما خرجت إلا لله ولرسوله ولم تخرج رغبة في دار على دار أو في أرض على أرض أو خرجت نشوزا على زوجها، بل خرجت لله ولرسوله، فهذا هو الامتحان. فتقر بذلك وتؤمن بذلك فإذا لا ترد إلى المشركين أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا حكم آخر في هذه الآية، وهو أنه المرأة المسلمة كان في أول الإسلام يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة، ويجوز للمشركة أن يتزوجها المؤمن، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة ويجوز للمشرك أن يتزوج المؤمنة. ومن ذلك أبو العاص بن الربيع، فإنه كان قد تزوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أسر يوم بدر أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها وكانت مؤمنة وهو كافر وهو مشرك، يعني زينب رضي الله عنها كانت مؤمنة وأبو العاص بن الربيع كان مشركا، فلما أسر يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم أرسلت زينب بقلادة كانت أخذتها من خديجة من أمها خديجة رضي الله عنها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لذلك رقة شديدة صلى الله عليه وسلم لحبه لخديجة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة إن أردتم أن تطلقوا لها أسيرها، ففعل الصحابة وأطلقوا لها أسيرها على أن يرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوفى أبو العاص بذلك وأرسل زينب مع زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأبو العاص هذا أسلم بعد ذلك سنة 8 من الهجرة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب ابنته بالزواج الأول كما في الحديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب لأبي العاص بالزواج الأول الذي كانت تزوجها وهو مشرك. فجاءت هذه الآية بتحريم المؤمنات على المشركين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، انتهى الأمر. وآتوهم ما أنفقوا، يعني إذا جاءت المسلمة التي كانت يتزوجها كافرا، إذا جاءت إلى المسلمين فإنها يرد المهر إلى زوجها المشرك. وآتوهم ما أنفقوا. طب من يأتي، من يعطيه المهر؟ اختلفوا في ذلك، قيل هو الإمام يرد عليه المهر على المشرك الذي كان زوجا للمسلمة، وقيل إذا تزوجها مسلم هو الذي يعطيه المهر. يعني هذه المؤمنة التي كانت تحت الكافر، إذا جاءت إلى المسلمين وتزوجها مسلم، فهو المسلم هو الذي يعطي الكافر هذا المهر. وهذا من عدل الإسلام ومن نصف الإسلام ومن جمال دين الإسلام، أنه الكافر المشرك الذي يحارب الله ورسوله، ومع ذلك يرد إليه أو يرد عليه مهره الذي أعطاه لامرأته التي كان تزوجها وأسلمت هي، وهو ظل على شركه وكفره. فانظر إلى محاسن دين الإسلام وإلى عظمة دين الإسلام. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، أي ما، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. يعني المسلم ممكن، أي مسلم يتزوج هذه المرأة المسلمة التي كان زوجها كافرا، لكن بعد انقضاء العدة وبمهر وبولي وبشروط الزواج المعروفة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه الآية أيضا حرمت على المسلم أن يتزوج المشركة. فكان عمر رضي الله عنه تحته، كان عمر رضي الله عنه تحته امرأتين، طلقهما، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والثانية تزوجها صفوان بن أمية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فبهذه الآية لما نزلت هذه الآية لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة، ولكنه يجوز له أن يتزوج الكتابية، أي اليهودية أو النصرانية، هم أهل الكتاب، كما بنص الآية التي في سورة المائدة. وإن كان بعض السلف عمن عمل بعموم هذه الآية وحرم على المسلم أن يتزوج الكتابية أو المشركة بعموم هذه الآية، ولكن ما عليه جماهير أهل العلم وجماهير السلف والخلف على أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بنص آية المائدة التي سبق ذكرها في سورة المائدة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. يعني إذا تزوج المسلم، إذا طلق المسلم المشركة وذهبت إلى الكفار، فلا يجب على الكفار أن يردوا على المسلم الصداق والمهر الذي أعطاه لهذه المرأة. وبالعكس كذلك كما سبق ذكره، إذا تزوج المسلم المسلمة التي كان زوجها كافرا فإنه يرد المهر والصداق على زوجها المشرك. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا حكم الله وتلك حدود الله. وقوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، هذه الآية سبق الحكم الذي تقرر آنفا أنه نعيده مرة ثانية لأنه سيخرج منه حكم في هذه الآية، أنه إذا ذهبت امرأة مسلمة إلى المسلمين فإنه يجب على المسلمين أن يردوا المهر إلى زوجها المشرك. وإذا ذهبت امرأة من المشركات إلى المشركين فإنه يجب على الكفار والمشركين أن يردوا المهر إلى زوجها المسلم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم، يعني نأخذ ما لنا وهم يأخذون ما لهم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبوا، يعني إذا فرت امرأة، يعني إذا ارتدت امرأة من المسلمات وذهبت إلى المشركين ورفض المشركون أن يعطوا زوجها المسلم المهر، فإذا جاءت امرأة مسلمة من عند المشركين إلى المسلمين فإنهم يعاقبونهم، كما أن المشركين لم يعطوا زوجها المسلم المهر فكذلك المسلمون يقتصون ويعاقبون المشركين ولا يعطوا المشركين المهر كما أنهم لم يعطوا المرأة المسلمة مهر امرأته التي فرت منه وارتدت وراحت للمشركين. هذا معنى هذه الآية، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه آية، آية المبايعة للنساء، كما قالت عائشة في الصحيح لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما بايعهن إلا كلاما. فهذه كانت المرأة تأتي وتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أميمة بنت رقيقة أنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ألا نصافحك يا رسول الله، قال لا أصافح النساء، قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. والحديث في السنن وهو صحيح. يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. قتل الأولاد هذا له وجهان، الأول أن تقتله بعد وجوده كما كان يقتلون البنات ويأذون البنات وهي حية بعد ولادتها، أو قتلها لولدها وهو جنين في بطنها، كأن تسقط المرأة جنينها، فهذا نهي عن ذلك. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، قيل البهتان أي السحر، وقيل البهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي أن تأخذ ولدا لقيطا بين يديها وتنسبه إلى زوجها، وأرجلهن أي من الزنا، أن تحمل ولدا من الزنا. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كما افتتح السورة بالنهي عن موالاة الكفار، ختم السورة أيضا بالنهي عن موالاة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيها قولان. القول الأول أي كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور ومن قراباتهم الذين في القبور أن يرجعوا إليهم لأنهم لا يرون البعث والنشور، هذا قول. والقول الثاني كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي كما يئس الكفار الأموات الذين هم من أصحاب القبور من كل خير، من كل خير، لأنهم إذا ماتوا خلاص الآخرة دار الجزاء والدنيا هي دار العمل. هذا هو القول الثاني، وهذا القول الثاني هذا يؤثر عن ابن مسعود وغيره. كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي كما يئس الكفار الأموات من كل خير يرجعون إليه أو يصل إليهم لأنهم قد ماتوا على كفرهم وشركهم ويئسوا من كل خير. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وبهذا تكون قد تمت سورة الممتحنة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان. فمن الكريم المنان جل جلاله وتقدست أسماؤه، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.